يوم اللي كنا كان المجد بعيوننا والحق اللي إلنا رح نحفظه بزنوننا. نور الشمس قلعتنا قوة وبأس همتنا فوق الرمح رايتنا عين العدا مسمار. لون الشمس قلعتنا قوة وبأس همتنا فوق الرمح رايتنا عين العدا مسمار. وكروم حب وسلم والسيوف عم تقطع جايين مثل الحلم بعيون عم تلمع وكروم حب وسلم والسيوف عم تقطع. عزم الرجال هيك منحمي بلدنا لو بعد ما كنا قلال. خلي الكتف عالكتف والوقف عزم الرجال هيك منحمي بلدنا لو مهما كنا قلال. يا صرخة الحرية يا مقلع الأبطال رح تحمل هالأجيال. لون الشمس قلعتنا قوة وبأس همتنا فوق الرمح رايتنا بعين العدا مسمار. لون الشمس قلعتنا.